الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب عقيدة ابن أبي يعلى أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء. وقد تقدم لنا بالأمس المقدمة وكلام المصنف رحمه الله تعالى على الإيمان، حينما ذكر أن الإيمان هو التصديق بما جاء في القرآن والسنة، وأنه يتضمن ثلاثة أركان: أولها النطق باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالأركان، ولا يجزي أحدها دون الآخر، فإن تخلف القول لم يدخل صاحبه في الإسلام، وإن تخلف الاعتقاد فهو المنافق، وإن تخلف العمل فهو المستكبر الذي استكبر كاستكبار إبليس. وأيضا ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولماذا؟ قلنا المخالفون للسنة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بناء على أن الإيمان عندهم هو فقط التصديق. ولذلك لابد من التفصيل قليلا، لأن الدرس مسجل. فأولا، مسألة الإيمان أهل القبلة مختلفون في تعريفه. تعريفه كما قال المصنف عند أهل السنة هو الإيمان بالله ورسوله بأركان الستة، ويتضمن ثلاثة أركان. هناك طوائف خالفت أهل الإسلام والسنة في هذا التعريف، منهم من هو بعيد حتى إن أهل العلم كفروه بهذا، ومنهم من هو قريب. فعندك الجهمية يقولون إن الإيمان فقط هو المعرفة، إذا عرفت الله فأنت المسلم، وهذا قول باطل. لماذا؟ لأن إبليس عرف ربه ومع ذلك، حتى أنه لما وفرعون حينما أغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بل هذا النوع من هذا النوع اللي هو المعرفة ما أنكر أحد من بني آدم، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يقول الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما في إنسان مخلوق إلا وفي فطرته ما يدله على الخالق، البعرة تدل على البعير. إذا على تعريف الجهمية أنهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة، إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وأبو جهل مؤمن وأبو طالب مؤمن، لأنه أخبر خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني أعلم أن دينك حق، ولكن لا أقولها حتى لا يقول العرب كذا وكذا. ومع ذلك حيث أنه لم يقل الكلمة ولم يعتقد ولم يعمل لم يكن بذلك مؤمنا. إذن الجهمية هؤلاء أبعد الناس والطوائف، ولذلك الجهمية كعقيدة هي عقيدة كفر عند أهل الإسلام. الطائفة المتوسطة طائفة الأشاعرة ومن وافقهم يقولون الإيمان هو تصديق القلب، حتى لا يدخلون عمل القلب. التصديق مجرد الإقرار، إنك تصدق بأن الله عز وجل هو الإله الواحد وأن محمد هو الرسول. فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله تصديقا وإقرارا دون عمل القلب اللي هو المحبة والخضوع والخشية والرهبة، ودون عمل الجوارح، أنت عند ذلك مؤمن. وهذا أيضا قول باطل، لأننا بينا لكم في الأمس أن القرآن والسنة دلت على أن الإيمان يتكون من هذه الأركان الثلاثة: قول وعمل واعتقاد. الطائفة التي أقرب الطوائف إلى أهل السنة يسمونهم مرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا أنه يدخل فيه مع التصديق إيش نطق اللسان، المرجئة الفقهاء يخرجون العمل ويقولون بأن نطق اللسان وبتصديق القلب، تصديق القلب، فإذا نطق بقلب لسانه وآمن بقلبه وجنانه فإن هذا هو الإيمان، ولو لم يعمل عملا قط ولو لم يصلي ولم فهذا ليس من الإيمان. لكن مرجئة الفقهاء العلماء قالوا أنهم أقرب الناس إلى السنة، لأنهم يقولون وإن قلنا أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان إلا أنها تؤثر مطلوبة وقد يحاسب الإنسان عليها. ومن ثم قال بعض العلماء أن الخلاف خلاف لفظي وليس بلفظي، الصواب أن الخلاف حقيقي، لأن الإيمان عند أهل السنة يتركب من هذه الأشياء الثلاثة: أن تقول لا إله إلا الله، وأن تعمل بقلبك وتقول بقلبك اعتقادا وعملا، وأن تعمل بالجوارح، فإذا استكملت هذه الخصال صرت مؤمنا. ولذلك قال الشيخ يزيد الإيمان بالطاعة، ليش؟ لأن أهل السنة يقولون أن عمل القلب له الخشية والخضوع والخوف والمحبة والرهبة من الإيمان، كذا ولا لا؟ بينما الطوائف الأخرى يقول لا، فقط التصديق، أما عمل القلب ما يدخل. ولذلك عند أهل السنة كلما زاد إيمانك، خوفك، رغبتك، خشيتك من الله، زاد إيمانك، بينما هم يقولون لا، لا يدخل، فإذا ما عندهم إلا التصديق فلا يزيد ولا ينقص. كذلك لا يدخلون أعمال الجوارح، فعندهم عمل الجوارح كله خارج الإيمان، سواء كان الجهمية أعلاهم ضلالا أو مرجئة الفقهاء. ومن ثم إذا ما عندك عمل صالح يدخل في الإيمان إذا لم يزيد ولا ينقص، بينما الله عز وجل بل السنة والقرآن أثبت أن الإيمان يزيد وينقص بالعمل. قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكذلك قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فهذا صار سابق بالخيرات بالعمل الصالح، وهذا صار مقتصد لاقتصاره على الفرائض دون النوافل، وهذا صار ظالم لنفسه لأنه اجترح السيئات فنقص إيمانه بذلك. فالقرآن ناطق بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما ذكر الأمر بالمعروف والمنكر قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أن الإنسان إذا لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان فيه قوة وفيه ضعف، فإن أمرت بالمعروف فأنت المؤمن القوي، وإذا تركته فإن هذا أضعف الإيمان، حتى أن جاء في الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك السنة القرآن والسنة دلت على ما ذكره للعلماء. ثم قال المصنف، وهذا درس اليوم، قال المصنف رحمه الله تعالى ويستثنى في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه مسألة وجدت في عهد الصحابة ومن اليوم، من عهد الصحابة أهل السنة يقولون أن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أهل البدع يقول لا، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تقول أنا مؤمن. ولذلك يسمون أهل السنة الشكاك، يعني نحن نشك بإيمان إذا يقول إن شاء الله. وسبب الخلاف ما ذكرناه لكم في تعريف الإيمان، أهل السنة يدخلون عمل القلب وعمل الجوارح في الإيمان، ومن ثم فإن الإنسان قد يكون تقيا وقد يكون فاجرا ولا لا، ما دام أن الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد فممكن يكون الإنسان ظالم لنفسه ومقتصد أو يكون سابق بالخيرات. ومن ثم فإذا قلنا مؤمن إن شاء الله إنما هو يعود إلى نقص العمل، ما أدري أنا الحقيقة هل قمت بشرع الإسلام ولا لا، فأنا أقول مؤمن إن شاء الله، لا يرجع ذلك إلى إيش؟ إلى أصل التصديق، فإذا رجع إلى أصل التصديق والإقرار منع، لأن الله يقول ثم لم يرتابوا. فمن أساس الإيمان عدم الريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فنحن لا نستثني ونجعل الاستثناء يرجع إلى حقيقة إيش؟ التصديق والإقرار. لا لا، هذا ينقض أصل الإيمان. نحن نقول أن الإيمان يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، ومن ثم إذا قلنا إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، لأني لا أستطيع أن أجزم بتزكية نفسي وأقول أنا مؤمن كأيمان أبي بكر وعمر، بل حتى لا كإيمان الإمام أحمد وابن تيمية، بل ولا حتى إيمان العلماء الراسخين المعاصرين، صح ولا لا؟ فأنا مؤمن مقصر، لم أستطع المحافظة على الفرائض، وحتى نوافل أنا مقصر فيها. فإيماني في هذه الحالة ناقص ولا مو ناقص؟ ناقص. ولذلك أنا أقول، ما أقول أنا مؤمن استكملت جميع أركان الإيمان من اعتقاد ونطق وعمل، لا، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأني والله ما أدري هل جئت بالعمل الذي يحبه الله أو لا. ولذلك أما هم فلا يدخلون العمل في الإيمان، ومن ثم هم فلا بد أن يكون عندهم الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. فإذا قال مؤمن إن شاء الله، يقول كأنه يقول أنا أشك بإيماني وأنا مرتاب. لا، بناء على عقيدتهم الفاسدة منعوا الاستثناء، والصحابة إلى يومنا هذا يرون أن من الدين الاستثناء. ولذلك قال المصنف ويستثني في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، لا يعود إلى التصديق والإقرار. قال إنما هي سنة ماضية عند العلماء، أي عند الصحابة إلى يومنا هذا. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي يعود هذا الاستثناء إلى العمل واجتناب المعاصي. قال أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته ورسله. ولذلك هذه يستخدمها بعض أهل العلم إذا قيل له أو قال له بعض المبتدعة في عهد السلف أمؤمن أنت، حتى لا يدخل بهذا النقاش اللي ما له داعي، يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، خلاص ما دام قصدك أنه تظن أن الاستثناء يعود إلى إيماني، لا أقول لك أنا مؤمن بالله حقا وصدقا. واضح؟ أي الإيمان اللي هو الإقرار والتصديق، واضح المسألة هنا. إذن الاستثناء عندنا السنة سنة ماضية، وهو يعود إلى استكمال العمل لا إلى أصل التصديق. ثم قال المصنف رحمه الله والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. وهذه مسألة أيضا يعني يختلف فيها بعض أهل العلم، يسمون اختلاف الاصطلاحي، مو اختلاف في الحقيقة، اختلاف في الاصطلاحات. يعني ما هو الإسلام وما هو الإيمان؟ المصنف يقول هنا أن الإسلام هو عبارة عن الشهادتين مع تصديق القلب، والإيمان عن جميع الطاعات، عبارة عن جميع الطاعات. وهذا أخذ المصنف لأن من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوها حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة هناك من يقول أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، هذا قول ثاني. والقول الصواب، قول الصواب أن الإيمان، أن الإسلام هو العمل الظاهر، وأن الإيمان هو ما كان في الباطن. ولذلك قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. حقائق الإيمان التي في القلب من الخضوع والخشية والإنابة مختلفة بين الناس. فأنتم أسلمتم ودخلتم في الإسلام وأتيتم بالشعائر، لكن الإيمان الحقيقي الذي يأتي بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ما بعد وصلتم إلى حد إيش؟ استقرار الإيمان في قلوبكم، مثل حدثاء العهد بالإسلام ما بعد وصلوا إلى حقيقة الإيمان. واضح ولا لا؟ فإذا الشعر المصنف رحمه الله أخذ رأي الزهري وهو من أئمة التابعين أن الإسلام هو الشهادة، هو الشهادتان مع تصديق القلب، وأن الإيمان هو كل الصلاة والصوم والحج اللي هي الطاعات. والواقع أن الصواب عكس ذلك، أن الإسلام هو الكلمة والعمل الظاهر. مثال: رأيت إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس في المسجد، ماذا تقول عنه؟ مسلم، لأنه عمل أعمال الظاهر. لكن تشهد له بالإيمان؟ ما تشهد جزما، لكن تقول له والله هو مدى يصلي أصلا مؤمن صحيح، لكن أن تجزم بذلك هذا أمر باطل. وقلت لكم أن الله عز وجل قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أي أسلمتم في الظاهر وحقائق الإيمان لم تصلوا إليها في الباطن. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل، وكما قلت لكم ما في خلاف إلا يكون هناك في الكتاب والسنة ما يدل على الصواب، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل عليه السلام بشكل رجل على شكل دحية الكلبي، رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ليس عليه أثر السفر، ووضع ركبة لركبة النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ثم ذكر له الإسلام ما هو مع الشهادتين أركان: الصوم والصلاة والحج والزكاة. فذكر أن الإيمان هو، أن الإسلام هو الشعائر الظاهرة، أن يقول للناس لا إله إلا الله فهو يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يصلي ويزكي ويحج ويصوم، هذا إسلام. لما سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن ليس هناك كلام مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنقاش هنا كما قلت لكم هو نقاش يعني خلاف الاصطلاحات. فهنا ثلاث أقوال: القول الأول اختاره المصنف وهو أن الإسلام الظاهر، والإيمان أن الإسلام الكلمة، أن الإيمان الكلمة، أن الإسلام هو مجرد الشهادة والنطق، وأن الإيمان هو الطاعات. القول الثاني أنه لا فرق بينهما. القول الثالث وهو الصواب أن الإسلام هو الشعائر الظاهرة وأن الإيمان هو إيش؟ العقائد الباطنة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هناك مسألة مهمة. إذا عندنا قاعدة يقولها العلماء أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كيف؟ نعم، إذا قلت أيها المسلمون وأنت على المنبر تقصد المسلم والمؤمن. إذا ما يقول الله عز وجل في آية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود الجميع. قال الله عز وجل في القرآن: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا بمعنى الإيمان والإسلام، ما في إشكال. لكن إذا قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات المؤمن والمؤمنات، فقرنهما جميعا في مبطن واحد، وقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يقصد هنا إن الإيمان غير الإسلام. فإذا قلت المسلم في موطن يعني في كلام الله أو كلام الرسول، إذا أطلق الإسلام قصد به الإيمان، وإذا أطلق الإيمان قصد به الإسلام، إلا إذا اجتمع في مكان واحد وعطف على بعضهما فيقصد بالإسلام الظاهر وبالإيمان الباطن. وهذا الذي جعل أهل السنة يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله. واضح؟ قل له لا، قل له شركاء ومتشاكسون، إن كثيرا من الخلاط لا يبغي بعضهم على بعض. قل له درسك بعد العشاء. الآن أنا درسي بعد العشاء وخليته لها، يريد يأخذ بعد العشاء وبعد الأذان. قل له إن من الخلاط لا يبغي بعضهم على بعض، ما فيه، لا يأتي. طيب، هنا يا أخوان يأتي المسألة أخرى وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي أخل فيها صاحب الكتاب بعقيدة السنة والجماعة. وأنا أود أن هذا الكلام هنا يكون في آخر العقيدة، لكن ابتدأ بها بناء بما على أن كل الإيمان والعقيدة إنما تأتي بكلام الله ووحي الله، فنحن إنما نتلقى عن الله. لكن مع الأسف أن المصنف رحمه الله تعالى خلط كلام أهل السنة في موضوع كلام الله عز وجل مع كلام أهل البدع. والسبب في ذلك أن أباه أبو يعلى الفراء صاحب كتاب إبطال التأويل وصاحب المصنفات الكثيرة وهو من كبار علماء الحنابلة كان عنده خلط في باب الأسماء والصفات. نص على ذلك شيخ سالم تيمية رحمه الله تعالى أنه عاش في وقت لم يكن هناك تحرير لبعض المسائل، فوقع في تأويل الصفات كثير من علماء السنة، لأن المدارس الغالبة في تلك العصور هي مدارس الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ولم يكن لهم من العلماء من يفرز لهم الحق من الباطل. فأنت الآن لو نظرت إلى ابن حجر رحمه الله العسقلاني وهو أمير المؤمنين في الحديث تجد في فتح الباري يؤول الصفات، وعنده نوع من التردد كما قال شيخ العثيمين ابن حجر كان مترددا، مرة يقرر مذهب السلف ومرة يقرر مذهب الخلف. النووي يؤول الصفات قولا واحدا في شرحه لمسلم، ما في صفة تأتي من صفات الله يؤوله. لماذا؟ لأنه عاش في عصر مدارس العلم غالبها على مذهب الأشاعرة، وأنت لو عشت في أي بلد غير هذا البلد ستكون على مذهب تلك البلاد، إلا إذا جاء الله بك كما جاء بسلمان من بلاد المجوس والنار إلى بلاد التوحيد والسنة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فغالب الناس على دين وعلى مذاهب علمائهم. فابن القيم نفسه هل يعتبر العالم السني السلفي؟ ذكر في النونية أنه وقع في مذاهب التصوف حتى أنقذه الله عز وجل بمن؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال حتى جاء الفتى الحراني وأنقذه من شبكة التأويل والتصوف. فالمقصود أن أبو يعلى رحمه الله الفراء مثل بالجوزي من كبار علماء الحنابلة له كتاب خاص في التأويل وهو يؤول في كثير من الصفات. المقصود هنا أن أبو يعلى رحمه الله، أنا أردت أن أقول هذا لأنه لما نجي نشرح عقيدة ما يجوز أن نداري فلان العالم أنه من السنة إذا أخطأ بكلمة، يجب علينا أن نبين الحق نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين. فأبو يعلى فابن أبي يعلى فيما يتعلق بكلام الله أخذ من أبيه بعض الخطأ ونقله في كتابه في كلامه هنا، وأبوه كما قرر كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام في مواطن كثيرة أنه أخله في هذا الباب. مثال أعطيكم مثال بسيط حتى نفهم وش الخلل في باب كلام الله عنده، ثم نقرر كلام أهل السنة ثم نأتي لكلام المصنف ونبين الخطأ فيه. أهل السنة يقولون أن كلام الله عز وجل كلامه حقيقة تكلم به بحرف وصوت، وكلامه ليس كمثله شيء، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذا ولا لا؟ ولكن كلام الله نوعان مع أنه غير مخلوق، لأن المصنف قرر لله الحمد كلام أهل السنة بين كلام الله غير مخلوق، فنجا من مذهب المعتزلة والجهمية فيقول كلام الله غير مخلوق حيث قرئ وتلي. طيب، فأهل السنة يقول كلام الله غير مخلوق وهو كلامه حقيقة بحرف وصوت، لكن لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، وكذلك لا نعطل ولا نحرف. وأما كلامه فهو نوعان مع أنه كله غير مخلوق. كلام الله عز وجل بأصله وجنسه قديم، لأن صفات الله عز وجل التي معه هي صفات خالق، فهي قديمة بقدم الخالق، ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فالله عز وجل لا يمكن يوصف في أي وقت من الأوقات بأنه أخرس، فهو متكلم أزلا ومتكلم بعد ذلك كيف يشاء. فصفة الكلام بجنسها وأصلها كلام قديم كقدم صفاته، واضح؟ لا يمكن أن يصف. ولذلك هم وصفوا الله بأنه أخرس. المسلمون طبعا مجمعون بهذا، لكن يلزم من كلام الكلابية هذا الكلام، مع أنه ما وصفوه حقيقة. شيخ الإسلام حكى إجماع أهل السنة بأن الله عز وجل مجمع على أنه يتكلم وليس بيخرس، وهذا صحيح، بل من صفات كماله. ولا يجوز لنا أننا نستحي من عرض هذه العقيدة، لأن الله ذكرها في كتابه وقال حتى يسمع كلام الله، ولا لا؟ فسمى القرآن كلامه، وإن الله كما قال يتكلم بالوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة وفزع أهل السماوات، ثم يستخبر أهل السماوات حملة العرش الذين حول العرش ماذا قال الله، فيخبرون من تحتهم لأن ملائكة طبقات، حتى يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. طيب، لكن آحاد كلامه حادثة زمنا، لا حادثة خلقا، حادثة زمنا. يعني الله لما خلق آدم قال له يا آدم إني جعلك للناس خليفة، ولما خلق آدم قال للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال لهم في ذلك الوقت إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خاطب آدم، ولما خلق موسى قال يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، ففي ذلك الوقت خاطب موسى. ولما بعث محمدا خاطبه وكلمه بدون في الإسراء بدون واسطة، وشرع وأخبره بالشرائع وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان يرجع إليه بين موسى ويرجع فاسأل ربك التخفيف، ثم يرجع ويسأل الله التخفيف فيقول الله له إني خففت على عبادي حتى وصلت إلى خمس، ثم قال سبحانه آخر ما قال أمضيت فريضتي على عبادي هي خمس في العمل وخمسون في العمل وفي الميزان، وخمس في العمل، خمسون في الميزان والأجر، خمس في العمل. إذن أهل السنة يقولون أن صفة الكلام لله في الأصل قديمة كقدمه سبحانه أزلية، وجنس الكلام ذاتي يعني ملازم للذات، لكن أحاده فعلي وحادث. قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث من حيث الزمن، يعني آخر بعد ما كان بعد الكلام الذي قاله. فالقرآن حادث، حادث لأنه كان بعد التوراة والإنجيل، واضح ولا لا؟ طيب، نجي لوالد أبي يعلى ابن أبي يعلى، فأخذ من كلام أهل السنة أن كلام الله جنسه قديم، وأخذ من الكلابية قولهم الباطل بأن الله لا تقوم به صياغة صفات الأفعال والاختيارية. هم يقولون صفات الذات تقوم بالله كالعلم والحياة، واضح. أما الصفات الاختيارية الفعلية مثل النزول والاستواء والإتيان والمجيء والكلام، هذه صفات اختيارية فعلية لا تقوم بالله، فهم ينفونها. فأبو يعلى رحمه الله وش قال؟ جاء بمذهب ثالث فقال كلام الله كله قديم وكله إيش؟ صفة ذات. صورت المسألة؟ ما صورتها؟ المهم دعوكم من الكلابية، عليكم أن تعرفوا مذهب السنة والجماعة ما هو؟ أن كلام الله حقيقة، صفة من صفاته، تكلم به صوتا وحرفا، سمعه جبريل منه، وسمعه محمد في الإسراء، وسمعه آدم حينما خاطبه، وسمعه من شاء كموسى حينما خاطبه، وسمعه أسمع الله من يشاء من خلقه. وأن هذا الكلام منه كنوع وجنس قديم قدم الصفة قدم الذات، ومنه ما هو حادث مع أنه كلامه وصفة من صفاته، إلا أنه يتكلم كيف يشاء. ولله المثل الأعلى، أنا ساكت الآن ما أنا بتكلم كلامي هذا الآن قلت حادث ولا لا؟ ممكن واحد يقول لي كلامك هذا مو بصحيح، هذا كلامك كلام المسجل هذا. ليش؟ لأن الكلام هو في النفس تفكير فقط، أما ما يحصل على لسانك فهذا ليس من كلامك، لأن الكلام حادث ولا يصح أن نتكلم. هذا سفسطة طبعا. لا، أنا كلامي موجود خلقه الله فيني كصفة ذات، فأنا إنسان ناطق، ما أقول حيوان ناطق، إنسان ناطق. أنا إنسان ناطق، لست من العجماوات التي لا تتكلم. فالغنم ايش تقول؟ باء باء. اذا بغيت تبغى شيء تعرف، والبس تنوي، هل تتكلم؟ اما انا فانا اتكلم، اقول لكم انا فلان، فاقدرني الله عز وجل على اتكلم. فاذا سكت ثم تكلمت فكلامي صفه لي في اصلي، وكلامي هذا حادث، لكنه لا يغير ان يكون صفه من صفاته. فالله وله المثل الاعلى يختلف طبعا، لأن صفة صوتنا مخلوق، صوت الله وكلامه كلام خالق، صفة من صفاته لا يمكن أن يكون مخلوق، لكنه كلامه تبع لذاته، يتكلم متى يشاء ويسكت متى يشاء. فكلامه في الأصل من صفاته صفة ذات، ولكنه يتكلم كيف يشاء. بينما المبتدعة الذين أخذ ابن أبي يعلى أبو يعلى منهم يقول لا، كلام الله كله قديم، ما في شيء حادث. طيب نجي الآن إلى كلام المصنف. نقول أولا المصنف قرر ما كلام أهل السنة بمسألة إيش؟ حينما قال كلام الله منزل غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي في أي موضع كان، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي التلاوة. طبعا أهل السنة يعرفون كلام الله، طبعا هو قال القرآن، والقرآن كلام الله، هو من كلام الله، يعني قصده من كلام الله، وليس قصده أن القرآن هو كل كلام الله، لأن كلام الله أوسع من القرآن. كلام الله منه التوراة، منه الإنجيل، منه كلامه لخلقه، القرآن جزء من كلامه. وكلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. إذن وصف المصنف رحمه الله تعالى صفات الكلام الله القرآن بثلاث صفات. أولا أنه كلام الله، أي صفة من صفاته. اثنين أنه منزل. ثلاثة أنه غير مخلوق. فهذه عقدها السنة والجماعة. إذا قال لك ما هو كلام الله أو ما هو القرآن عندها السنة، تقول هو كلام الله منزل غير مخلوق، وزاد العلماء منه بدأ وإليه يعود، وهو بحرف وصوت يسمع من يشاء، وحرف وصوته من صفاته، ليست صفة حادثة ولا مخلوقة. طيب، فقوله كلامه هذه أدلة من القرآن والسنة كثيرة جدا، حتى يسمع كلام الله ولا لا؟ أيضا كونه منزل في القرآن كثير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، واضح ولا لا؟ كونه غير مخلوق فهذا يحتاج إلى دليل، مع وجود الدليل، لأن ما كان من صفات الخالق لا يمكن أن تكون مخلوق. والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، ويقول أوحينا إليك روحا من أمرنا، فلما عطف الأمر على الخلق دل على المغايرة، فالأمر هو كلامه وهو مغاير للخلق. إذا أمر خلق، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره كن، هذا كلامه. وأما المخلوق فهذا خلقه، واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عقيدة أهل السنة في كتاب الله، أنه كلام الله منزل غير مخلوق. طيب ما معنى قولهم كلام السلف رحمه الله حينما يقول منه بدأ وإليه يعود؟ ها؟ ما بعد كملنا، بقولها الحين. بقوله نعم. نعم صحيح، كلامكم صحيح لكن نحتاج إلى أدلة. قولهم منه بدأ لأن الكلام عند أهل السنة ليس كما تقول المعتزلة أن كلام الله مخلوق لأن الحوادث لا تحل به، ولا كما تقول الأشاعرة أن كلام الله نفسي مثل التفكير، وأما الحروف التي سمعها جبريل فخلق الله حروفا ليسمع من يشاء، فكلامه نفسي، والصوت الذي سمعه جبريل هذه حروف مخلوقة ليعبر عما في نفسه، وكأن الله عاجز عن أن يتكلم، مع أنه قال لما ذكر الأصنام ذمها بأنها لا تنطق ولا تتكلم، واضح ولا لا؟ فقوله منه بدأ أي هو تكلم منه، ولذلك جاء في الحديث، واضح ولا لا، الذي ذكره للسنة من حديث جبير بن نفير مرسلا ومن حديث أبي أمامة متصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، كلامه خرج منه، واضح ولا لا؟ فإذا منه بدأ، لا يمكن أن نقول كما يقول هؤلاء الضلال أن الله عز وجل يخلق حروفا يعبر عن فيها عما في نفسه، بل كلامه صفة من صفاته خرج حرفه وصوته منه. قال وإليه يعود، لأنه ثبت في الصحيح لحديث من حديث حذيفة صح الضياء والحاكم، ومن حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليسرين على القرآن ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه شيء. زاد ابن مسعود قال ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينشئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ففي آخر الزمان ما عاد يبقى قرآن على وجه الأرض، ما عاد في الصدور ولا في السطور، كله يرفع إلى الرب عز وجل فيعود إليه، وهذا طبعا تعرفون لا يكون إلا عندما يذهب الإسلام، وقال الساعة لا تقوم إلا على من؟ على شرار الخلق، حتى لا يوجد من يقول لا إله إلا الله. طيب، وقلت لكم أن أهل السنة يقولون هذا الكلام كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ردا على الجهمية الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق والمعتزلة، وهؤلاء عند أهل السنة كفار بلا إشكال، لأن من يقول كلام الله مخلوق وهم المعتزلة والجهمية هؤلاء وصفوا الله عز وجل بأن صفة من صفات مخلوقة، وهؤلاء لا نقاش لنا معه لأن هؤلاء أصلا يعترفوا بكتاب سنة، لو جاءهم القرآن ما قبلوه، جاءتهم السنة ما أخذوها. كلامنا مع الأشاعرة الذين لم يجرؤوا أن يفعلوا كالجهمية والمعتزلة بأن يخالفوا قول الله وقول الرسول بأنه كلامه، لا تحيلوا، قالوا كلام الله حق هو يتكلم، لكن كلامه نفسي مثل الفكرة، أنت لما تفكر الآن هذا كلام نفسي، لكن لما تعبر هذا كلامهم، طبعا لجأوا إلى فلسفة وسفسطة لا تقبلها العقول، قالوا كلام الله نفسي قائم بنفسه فقط، يعني أقرب إلى التفكير، وأما القرآن ومنه القرآن اللي احنا الآن بين أظهرنا، وكلام الله لجبريل وكلام الله لآدم وكلام الله لموسى وكلام الله لمحمد، كل هذا إيش؟ خلق الله حروفا وصوتا ليعبر بها عما في نفسه. أهل السنة ردوا على هذه العقائد كلها بقولهم أنه كلام الله غير مخلوق منزل، منه بدأ وإليه يعود، لا كما قالت الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، والواقع أن الأشاعرة كلامهم يعود إلى قول الجهمية، الجهمية نزعوا جلباب الحياة وقالوا كلامه مخلوق انتهينا منهم، هؤلاء سلكوا طريق الحيلة، والحيلة قد تكون أعظم من أن يأتي الإنسان مباشرة ويقول القول، واضح؟ فقالوا لا، نحن نقول كلام الله هو صفة من صفاته، لكن صفة ذات لازمة هي كلام نفسي أقرب إلى التفكير، وأما كلامه الذي نسمعه ومنه القرآن فهو مخلوق، إذن هم عادوا إلى قول الجهمية، فالواقع ليس فرق بينه وبين الجهمية. إذن عليك أن تعلم لماذا يقول أهل السنة هذه الأركان الأربعة في القرآن.